والقرآن لا تمدن عينيك إلى ما متحنا به أزواجا منهم ولا تحزن لا الذين جعلوا القرآن عضين فوربك لنسألنهم Oh, الذين يجعلون مع الله إلها آخر فسوف يعلمون. وقل Mm-hmm.

فسبح بحمد ربك.

والخيل والبغال والحمير لتركبون Thank you. لكم منه شراب ومنه شجر فيه تجيبون ينبت لكم به الزرع صدق الله.